يقول ابو العباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب اذا اشتراط المتقين مخالفه اصحاب الجحيم. الوجه الثاني على فرنا نبذل المسفن هو الذي كان له ان يوافقهم لانه ايه ايضا لا الوجه الثاني لو فرضنا أن ذا لم ينسق أن تنسق مقابلني فنبي هو الذي كان لو أن يوافق لي قد ما تنبرات استاتشونا لأن يعلم هذا القوم من باطل كباطل ذاك أبي جاء قال بما لم يعلمه الله إياه كم يعتني راتشو ونحن نتبعون إنك تلاتشو فأما نعم إن يجد فلا يجد أن نأخذ شيئا من الدين أنما في عيمانه كعيودا لغزان لنسا يكبر لا من يكون فرقه ولا من أفك في الجيتاتش بإجماع المسلمين المعلومي بالإضطرار بجل كونه سن من الناس بس من نفس مصارف من دي بفكر رسول الإيمان ولو قال رجل بي استاذ لنا موافق أهل الكتاب الموجودين في زمان بزمان أتشنا أهل الكتاب السن ما قلت أم سنة يوم من الله بيوم بسوفيد لكان قد خرج عن دين المؤان دين المؤان لن إجمعهم خلق الإسلام وما يشابه الرسول من بعد ما تبين الهدى والسريع غير سبيل المؤمنين وقالوا غير سبيل على جواب على اعتبار إجماع كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. الوجه الثالث أن نقول بموجب الذي يجب أن يقتضيه كان يجبه موافقة بهذا الكتاب فيما لم يمرس فيه بشبال تاريخ يامر أسوء نبدأ ثم إنه أمر بمخالفة الزوار ما جمع أي نبدأ وأمرنا أنه إن يمكن أن نبدأ هذه الزكاة فلقات شوء وهذه أفعال السابقين أولا نسون فلق بمكة لأنه هذه الأزوار والكلام إنما هو في أن منهيون أن تشبوا بهم نقول قبل الزيلة إنا بالنسبة من متأصل بما كالكالات الزوريا فيما لم يكن سلف الأمة عليه اللبة ظهور وجدائي فأما ما كان سلف الأمة أن يبرك فلا ريب في شكل إلهم سواء فعل بيال أو ذو بيتو نسبة قتم على الله تو كان يسمى فلقنا فإنا لا نفرس ما أمر الله به الله يعزن عنه لأجل أن الكفار تفعل لأجل أن الكفار كفروا فهذا مثل السلوان الله عز وجل أن تهو أبقى آمن كافر مثله المتدنيون ما أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه الله ما أردنا أن نسوا إن يميدتون فهونا نجر يا الله عز وجل كما هو نمك ما أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة سوف النسوا إن يميدتون فهونا نجر الله عز وجل إلا ولا بد فيه أي كريون بيون إنجي من نوع المغاية يتوسل والجنة دينه يتميز بها دين الله المحكمه أما قبلتك أو بدلك النسل إذن الذي نشر يوم عشرة بأن قدم مثل إمداود مدينة كما يجب في صوم نبرا قل عندك أن نقوم ما جمرك قدم مثل يمتعن بيعه الناس المقدم في له وكفيده كبسيط وقال عن جدي صوم أكذا معلم ما صوبا ما صوب الناس إن يعني يجب أن نقوم نقر سنو إن يجب أن شكل اللي بيوم أنت هنا نقر مغايرة من نياخد فوال فصل ودارتنا سدستين هذا إعراب الله قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة الإجماع والآثار والإجبار كقرآن الرجاء والكبيس كعلماء السنة والآثار كصحابة وشبنا كصحابيوت يتنكى لك آلات والإجبار قياس السهل إجبار ما دل مفعول ذكرنا على أن التشبهات من نسوان مساسل في الجملة بعد فتعال من هنا تكلك المعلوم عكسنا لا وأن مخالفتهم في هذه من نسوان فلق بعض يعني نسوان مكارا مشروط هذا الإنجازين للبشر إما إجابة وين بواجب الناس وإما إسلام وبسلنا الناس بحسب الموت إن دبوطة إن دعجر إن دعوم على ذلك وقد تقدم بيان أن ما أمرنا الله ورسوله به ما رأى الفضلنا الله أن رسوله يعززوا النجر يمتزين سر يعززوا النجر من مخالف النص مكار نوع مشروخنا من لهم سواء كان ذلك الفئ مما أفد فائله سريع التصدي بالنص المساسة جاسب أو لم يكن بس ياسب جيسن شكاب دارين جي بياسبه كالنص المتصبه أن يكون نجر قصو شجاو بيكدونه وكذلك ما نهى أنه من مشابهين نسخ المساسة لا يتذكر هناك يعم يكتد ما إذا قصدت ما إذا وسيدة المشابهات أولا تبسك نسمى المساسة بيستاستقون بيستالب بيستاقنا أولا بيستالب بيستاقنا لكن فإن عامة هذه الأعمال أبدأ النبي سراوش لم يكن المسلمون يسجدون مشابه فيها بل إذا تقول المسلمون ميسروا السراك عيو ذاك المساسة ونقول لم يجدنا أصيبوا سيدة ميسروا سيدة إذن سوّل أسلوب تمساسر أسلوب مساسر شريعة وكالكينونا يتأسلوب كتمساسر أوقو يعني إذن إشكبت جلال إنجيه أبداً يسلوب كتمسر أوقو كأيضاً ومساسر أسلوب ولكن يعني دين جسد المساسر كمسوبة مساسر هنا يكتب وفيها ما لا تتور قسم شارك الكراش النسمة ذا ما بفت ما يتبني مسك كبايا بالشارك يتأقروا شبات ما هناك إلاكو متلاسبه نجرنا ألا نجرنا الله إذن لك من النسمة ذا متلاسبه نجرنا ليس قولهم جد اسبقوا فإن اليوم النسارة لا يسبقونا وطول الشارك إيه الموقع مجريز مرزمون تبالي مشانا بلوتا شارك بلوتا وأنا قال ما استجر ما يتسبب عليه هو نمجن النسو بمكارن الزون الشريعة ثم إلى مبعن أمان صلى الله عليه وسلم أيضا نصار سراه ونصر تكافلا كيف المسلم في دينا مع كونه كان مسلم له بدينات يتدنجد له النسو قا يتدنجد كبهنو قا آن أو لا نعلم أنه كان مسلم لهم للنسو مسلم بهو ألمون الناس لكن يفعلونه الآن أهل على ذلك آن وكثم عنده كان مسلم ثم نسكه ثم نسكه شرع القرآن عند السبب نبر بشر عدد من جبون برجل يبقوا عن عدد الشيروسا وقت متوسطين لن يكون مسلم عند هذا فلت بزدين بزدام يدنى كذا نقر أيضا وإنما هم أحدثوا عدد ذلك نبر نقر كما أحدثت النصارى الغبارية ورحبانية أن استدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان وهذه الأقسام الصلاة إما أن تكون في عبادات المهد ترتب بعرف عبادات وإما أن تكون في عبادات المهد بك بعيد كعبادات التي تشريف له بعيد بالشارع الإسلام وهي الآداب وإما أن تجمع عبادات والآداب عبادات آداب يسبسب له الإسلام فهذه جزء أبتالي يا أننا سوسوسيون ذات أجمال سوسوسيون ذات أجمال فأمر قسم الأول وما كان مشروعا في الشريعة بينا بالنسو أو ما كان مسلم الله أن يجب أن يكون هناك فريق من ثروس كونا فهذا كثوب آشورا أشور لأنه كل مسلم نبال ويسر النسري سروتا إن ينجم فلن يقولنا أو كأسي الثلاث نسي عسلوا كيف يلتعوا مسجد ميبارا وما وأما كيف يجب أن يفعلوا لذي بلو مغرب إيه إذا اشتبقت النجوم رفضت كاربا حقوق دمك كاربا سبز نبال أيضا نصارا ويجبوا عند محاك النجوم الله فان لا ينو كوكبو متى ياوي سيتا وبقى وغادر متى في جنة سبونا فريلا أصل الصلاة مشروع غير كيفية للبيت كذلك السوم مالا أصل السوم فهنا تقول البخاري في صفة ذلك العمل بسراو بأسراو بأسراو بأسراو أدم مسيرنا وإن قال إن قوم الله بسلاتو دمو مدربين تولو سبهينهم تولو كما سن لنا سوم تاسوا وأشرائه لمخالفته وكما أمنا بتأجيل الفطر والمغرب فطر هذا كتاب على الصومي مغرب هذا كيان مقال لأهل الكتاب وتأخير السهور سهور نمو عبالون قبلهم وفيدين عبالون إن دمو هذا كتاب مبلغات مغرب السهور كما في سيد سيدنا بيكي عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا ما بين صيامنا وصيام هذا الكتاب أكلة السحر وكما أمرنا في الصلاة في النعلين حيثية مخالي لي أجنس بنا عليك لقول جل وعلا إفرعنا عليك بلعاة شارب موسان كيلة بالنفس الشريعة استنت أمامك يضعي الشارب وكيلة نجاساتنا نبرت شنو يميتك قدا نبرت شنو وكيلة ليباشر الأرض ليقع الأرض ويباشرها لقدمي هنو أو لقالت لسهد أورا دم فأي مودا مضعف استنت أمامك يضعي لبنياو استنت أمامك يضعي مشروعنا ومعرضنا وهذا كثير في العبادات وكذا في العادات وتنمضوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لنا وشر ايه من لا سبب له شق لنا الله لله ما رد كبست قبلة ما رد لما يتبع من بقاري كما قالوا بقوب سرو كغنو عند ساعتين استرى ايه ينيا يا مسلموس سنان والشق لنا شق ما رد مهارو مقابر عند كافر في كفر وزاري بكفر وما ايه عندهم تقول ايه اشارة الى اللو بنيام مننا بالدالاي مريتو بطام لدرما مسكهورة وهما والدم ما كهونا لفركاتك مريض دون جيب أو تلي بلا بجانب يعني ما المقبرة كانا لذلك بس هذه المقبرة من دستور إن جاء بس هذه لن كبروا مسلمون بس هذا إذا ما كبروا بس كنا ساعدنا نكبروا إذا ما نسوكه جمال نسوكه قول لي ما ترى قول لي بس ترى هلو ከዛም በፊት በሸሪዓ ተነገገ ሆኖ ከኛ ሸሪዓ ጋር ካልሄደ መከበከተል ይለል ከኛ ሸሪዓ ጋር ካልሄደ በከፊል እንከተላለ ግን ዶር ዲብነት እናታየ አሹራው አሸር ነው በነሱ ተሸደ እንደሆነ በእኛ ዘንድ ነው አንድ ቀን ብቻ ሲጾም ግዴ ከነሱ መመሳተል ከበፊቱ አንድ ይጨመር ከኋላ አንድ ቀን ይጨመር ወይም ከበፊቱ ወይም ከኋላው او ثلاث حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فان الله جعل الاكل في ليالي رمضان الى تبين الفجر ايش ايش لا لا لا ايش شو شو بدي المصوبين نقرا ما انت عارف يا بدا مالته اقبالو ما قوم بدنو مالك كذي اذان سائل قد مقوم جدنا وبميتي جدا تستاذي كهولنا واما ادم مغيون اقوم اسكسوا بهم بالله شكرين فاقولوا اشتركوا حتى مدين ابن امي مكتوم مالتو يا غاية يوقتو نهاية لمن ناغرنا لمن ناغرنا جدك اذان كمين جمس كمين اذان قوي مالتا يوتيمين ابابا كذاب خيط مقوم جدنا اسكسوا مغرفة اللهم بميتي تستاذي وقيت بكالي اذان كهولنا مالتا اكتوه لا بد ان يفهم قول الاعلي قبل انكاري يجب ان يفهم ان الرسول مراد من غير زياده ولا غلو على النبي يعني مراداته من انداسته بس انت مثلا كمس يرد على تشغب ايه بشكل يا قران يا حديث يا علماء قالات فاسباب ترتعوا ما تشك هنا مستوى لذا تعويل قال شكري تعويل قال بوتا مستوى كون ولذلك ترى كفي علماء وما قالوا فلان محمود على كذا الى وما قالوا فلان محمود على كذا وسنة توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة يا مسلم وش مقابر ولا قدر ما ذو سنة تليق لها مقابر كافي مسؤول لك لا يزول فإن أفسد دفن من الأمور مشروع في الأمور الآية بس لم دو يتدندق قدر مقبر بدروم ثم أمات فأقبر بدروم هنو جن يا كعبة هدات الله يا مسلمون هنا قبلة أحياء وأموات عالو بكعبة الدنيا ثم قد اختلفت الشرائع في صفته وهو أيضا في عبادات ما أدفت وكفي ولباس النعي في الثلاث عبادات وعادة سهولة من دول ونعي النعي في الثلاث شريعة كان لموسى عليه السلام نبر وكذلك زاد الحائد ونعي ذلك الشريعة التي جامعناه في أصلها شوف عيوداوز حائد في ذلك سيتيان إن دالك ببيته يكمته بشراش ياتي سيتيان حائد بأذلك على مدنانته بس دي نقر نسو مدقم وشريعة لقموتها شكريه نقر كيف بهيدة الله يعني النسو كبيتي وقال جراش الصعيد كهذا وبيت مكامك أصدق لا يساك ولا جاهدين في البيت ولا يأكلون ولا يشاركونها ايه منكر الدنيا اسنع كل شيء إلا نكاح من؟ من؟ يا ما ما يزعين من ذلك الله انجا جدنا ما ملت عليك قبل انت البسيط ربما قبلة جدا هنا بس ذاك ليه دم يسلقون مصد بزوء المدفون هنا في البسطون انا بس ذاك ليه دمه قبلة ولكن وجهة الله جل وعلا النذكرنا قبلة الرسل ويمكن قبلة وشرط الهون النبري هون المشاريع الله جل وعلا ولكل وجهة المسلم لكل أمة قبلة يسوج إلى في السراء كتبار لأنه كذين هو سجد الأنبياء ويأسكد إليك آدم جمه حتى فسروا قوله تعالى رب اغفرني ولوالدي لمن دخل بيتي اي مسجدي مصلاي سفينتي بلوى فسروا عنه اذا قال كلا سجدوا الله عني ذكر ان القبلاوش كما قبالا سو اندي ودلل اندي كبال تعزوا سلزام اذا نبرا كلا يرسل السلال ويمكن جهاته اللي هم سلال او بيت من سيسر وفيك نبرا جهاته كافان سبتره يدور جلوري مجال الاي عار قبلا الله تشو قبلاو الواجب لا يلقاشر السلال ماريش سوء دماء التكاتي وبدا مسكين كذا كذا زلمه طويلنا وقد غاب عفر اطلع فطور وصوره بلالا وقد اشتد نكير الناس في الصلاه بالنعل الامام النووي حتى بالغوا فيه الى تكفير من ارتكبه. وهذا جعل بالسنه الى الامام النووي سوي بكام مثل درس كما قرر رجع درس سؤال ايه سنه على ما وقعتم يا حديث ابو داود يسحاوز نخذك يسحاوز حديث عن لا ايه قيل رسول الله دوف على بد الى عنده وقيل جل الى البرد قال رسول الله ينقص سنة نعرف ستة وسنة ويسد فيهما. إذن وشان كانت أرجع السبدة لفتهر ومفتهر ومفتهر ومفتهر ومفتهر لا يمكن أن تعلي تنفقه ويبقى أو تعلي خفة ها؟ ها؟ من ماذا؟ مسجده أسرع أنت إسكال تكاي وامارة بارك توسيك لا شك فيه آل لبن ولعله بذلك ذي أشاوان هؤلاء بخلين أن تزاري مكتوب بزومين لا تشاوين بل بكذا أقوال من المسجد وين ذو أدى بيش أما قوونا وشاشا ينقاو حرم لحرم تستو قوونا سنة استواجر بهد من ديات إسان بإذن ياسين آل لك المبكر مسرعة الذي يتبارو سنة لمسرعة من كلا إسكوانا عنده ويمولده مسرعة مسرعة أي كريمة ما لتراب ذلك. نعم ورزقنا الشرائع التي جامعناها في أصلها وخالفناها في وصفها إيه؟ هل كنت مستعان ما كان مشروعا؟ ينفر ثم نسيك بالكلية كالسبت فالناس مشروع نبر يوم السبت يعني إبادة الصلاة قوموا فلابي كان مع كبر مالك كذا فنسيكوا البنية من أي الشارع بل نبيه فكرة سبالة لا يهود أوجه إيجا الذي بلو يا أيها الذين آمنوا سبوه السلمي كافة من هذا فتعوا يوم السبت إنها كبر على بلو نعبد الله السلام سيحسبوا جبين أو إذا أو إيجاب صلاة أو صوم واجب ما أدرك ولا يكفرنا عن موافقته في هذا ثلاث ما أتوجه أو ثوني وما أتوجه مالا يجد من البعض ينظر لنور إشلاله ولا يكفرنا عن موافقته نفسه كما تعمل ما كان كانوا قلت يعني عدة في هذا سواء كان واجبا عليهم بالنفس قد بيونه فيكون إبادة لهم بالنفس واجبون أو محرما من قد بيونه فيتألقوا أبا بارو الناس بقى الناس والجبوس الخصوصية ثلاث نفر يسومنا يا ثلاث الناس بقى خصوصية الناس والجبوس نفر عند كان نذر ما إن جاء لزمة كان نذر كما هو بجنها ما له فيتعلقوا في الآداب فليس للرجل أن يمتلي من أكل الشهور إلى نساء الشهور موراك مبلا ذي كلكر أي شيء من هذا ما يسمع أمه وإنه هنا فهو نبريك ونبريك ومعات أفاك ذر أي ودد ملال انجيل ان بنفس الحرام اقول بعد غوزة فبزوني من الذين هادوا حرمنا على الزيبات إلا رسد عن سبيل كثيرة وقال جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا على شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فهذا هنا تتفر يونهم وهذا النوم حرام عدم البعض شوائل إلى ذلك كالبعير والزي هنر مال ومن البقر والغنم كبقر كبنى حرمنا عليهم شهومهما يلامنا ويكبتنا يبقفيا مراسو حرام عدم البعض شوائل إلى ذلك حرم شهومهما إلا ما عمل ظهورهما يجربا مراسارهما بستقر إلى ما عمل ظهور الحوايا يأجل مراسارهما بستقر أو مقتلقة بآل ظلم يجرات موراكا صرف السكرية ذلك جزيناه إبقية دين برسي هذا من إذن من الدانة الشرق إيه نقر من نسو أكبوا فالحرام على قبات شواء لذين على لما أهرب عليهم الشهوم جملوا ثم باعوا فأكلوا ثمان في السائل الذي في جابر من أبدالله رضي الله عنه قال قال رسول يوم فضل مكة إن الله حرم بيع الحمل والميتة والخنزير والأصنام فقالوا يا رسول الله أرأيش هم الميتة فإن الله بها السفن ويدهن بها الجلود ويستس بها الناس قال لا هو حرام ثم قال لعن الله قاتل له اليهود والنصارى قاتل له اليهود إن لما حرم عليه صحومهما جملوه ثم باعوا فأكلوا حمانا أن يمتلك في شهور عيشة وكل ذي ظفر على وجه تديني بذلك تديني بذلك ببال إبادانا وديننا وبمير ملك وأما بشيطة قال لبال دمبسي تقوارا وفران يوانا قال قال لك ومانا قال اسمعكم يا سكري ليلا كيش قل مبلغ عيشة بمير ملك عيشة لذي بلوشو كيس منا ينس وچو يذي مرسي قائد بلان تاقال نايدة نايد مانا نايد تاقال ودك اقل كيف انها الناس لك ما سيقاي بلا من الارمي قالوا ما سيقاي مسلم بيتان لكن بني كل كان كان إلا بني إسرائيل ما هرب إسرائيل يجي من سجال نسوق أبا إيمان سب الله جل وجل هو نوم كده مطينا مسلم بيت جاك كم تيار لا مزا إسحاق ده من نهار أشي بتاعه مطينا بتاعه مطينا ده ورم ياو كده الأفار بتسكر سومالي إيه عدد من دونه إنسان عدد الزوج خر يوم نامي بتسكر عدد جمهور ده وش هذا جو أفار وش يسون وده كتار وش هذا غير دنيا كده ذراش ये कीमल होता है निकटता ना कजिमल का बरामी नूर सब मौत आई पर अब अफ़सर मारे हैं सिर्फ साथ ही दिक्कत किस चीज़ जैसी की गवाह है इन आते ही पर आले बिजनेस में जो वाले दिल जाते वाले कसवाते सी आने के लिए लाइन रखने लगे ऐसा भी यू वैसा किन्हत सी आने जाने अब बगौच में आते दिन ना जिमल में आज يعني انت فرس مياكس وكل ايضا لبلا يا فرس والخيل والفخر والخيلاء في اهل في اهل الخيل خيل تبارك باختياره فرس بكم كيف تقول له ميكورا فرس مياكس صار بيتني ودات اجر الحيوان لنا كما قال الدميري في كتاب حيوان الكبرى نعم وكل ذي فر على وجه تدريج ذلك وكذلك ما كان مركبا من مكان الكهرباء وهي الاعياد التي كان مسؤوله من النفس اذا نجزه عيد فان العيد مشروع يجمع عباده بزين سبب وهو ما فيه من صلاه علف او ذكر او صدقه او نسك علف ويجمع عاده بهذه بسبب استبال هناك سبب كون عادتنا عبادات ينسون فسرع بدل ان نقبل وهو ما يفعل فيه من التوسل في التعبير عادته አሁን አደስም ሹ ተሰቡ ካለበት አይቻል አሁን ኢድ ማለት اسم لما تكرر ويعود من الاجتماع العام الى شكل الدينية يعني بيتجاكمنا አጠቃላይ ሲሰባ ማለት አመጣ የደስታ መገለጫ ነገር በኢድ ምክንያት ልብሱን ሊደረገ ሁሉ አደስ ነው ይሄ ቢግቡና ልብሱ ከኢዱ ልክ ሲሮ አይቻል اذا يسوالا يسوال قوم في الصدقاء يدبوا بيزو دقوا راقوا جدوا طبعا سبروا عليه مالك اذا الابرار الانتال اذا الابرار الانتال كانوا سبقا تهاجنا سلاله بداية هنا لسوا ماردنا ليو ذي جيد واسراتهم نعم وهي الاياد التي كان مشروع سنة فانا اذا مشروع ويجمع هذا وهو ما يفعل فيه من التوسل ما صافى في التعاون لبا وما يسوى ذلك ليجو جبت كذالة قامت كذالة ما شاء الله بيته كبالها يطرقال أدس راش النطفال حو يسر دار مقطو صنقا ومنعني هون هي عادة سنوائدا قان قال الزاقة تاجنة ليس ليلة وما يسوى ذلك من بركين عمال واجب ايه سلاماتو كما يفعل اليوم أهل السوفية من إيش تسكين الدخاكين والحوانيت سوق النبذ بيت من المعلات معرج يعني هلا زغتوا ان بلوا مالت راس الجيران سلامكم بل يوم الجمعه سلامتوا اي كلام بالمينيا كل كلام لا بدا يودا لله اي بدا النصارى بقنا بزا بيتناتك سلا سلا ما يسن بل يوم اهود اهود لك هل اقبو تكون جايتو عند الناس الشرك والدمارات وشربون علم ان ربه بهذا اغراتنا مسلمو سرقوا الزكاة يا نكون يوما اليوم لنا جمعة وقد اليهود وبدا قدين للنصارى نظر رأيته يعني ايش يعني قرصا في وسانا في يوم السبت وانهم تنتجون تنتين عجوا لكن عليك قال فأنكر عليه المارغون بالسيارة انت مسيقى لسرقالة شو تكيف وهو قال يدين دين النصارى سرقوا رسول كان ما أدركوا نعو تشبوا على الأبات نعو تشبوا على الأبات فالذات الفراء ما قوموا نعو تشبوا باي هو يعني إيد لتعشين ولا تنين كذا جمعة لمو بوالا وكذا وواه والبشري كفكت السبا يعني قد فقابي أجيس لقرباء السلام على الأبات هي نظر نظر وتقلع بطوش هون وما ديني سلام ذكر وسلام ذكر ويجمع إلى وما يفعل فيه من صنصين التعمل وما يفعل ذلك ذلك العمال واجب ولا إبن مع الظنون فيه في الآية بعيد من شق له تعاوتا من شعو بعيد تعاوتا إتشالا اختلاف من الجنسان اللبات نجون دمو ديت موسم إتشالا ذلك سيتوش مالا لتعلم اليهود أن في دينا فصحة بدينا كم صفات من دالة إن جاوك بلو دعهم إن لكل قوم عيدا وعين عيدنا هذا اليوم كان يوم عيد وكان السودان وكان الحبشة يلعبون في المدوى يزفنون إلى يقتموا إذا تعودوا نظر عمر لي وربو راسو لي وقاتل فيه دعهم عمر عمنا بلي أرسلاه بلغة الواحشة داني دعوتها على شغله قال أقوموا هذا القتال. وكان في بيت أبي بكر في بيت النبي عند عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم جاريتان تغنيان بجنايب وكان تغنيان بس قال ابو ذر تشبدون تغنيان ما له ظاهر زفاني مثلا ظن يغني تغني فهو مغني زفان ما له بقوانقوا درجة فنان يدو سار بعربية جب تغنيان ما له مرادو صرفان سوتهما للأشعار ما لازم. ولذلك قال ابن حجر عند شرح هذا الحديث في فتح الباري وقد أخذت الصوفية من هذا الحديث على جواز زفن فقدان بلاو اهل والسورة غناء من قالوا غناء غناء غنى لجنة الله الجو غناء دمت كفه ما الغنى غناء نفه ما لازم. ولا يسمى لفرس لا غناء له الا الفقر كما يقول النووي في المنهاج. غنى بالقصر ضد الفقر. عندنا غنى وعندنا غناء وعندنا غناء وليس كل ما اطلق عليه الغنى زمن يورى ليس له وليس كل زمن يورى ليس له. قل يا اولو تغني انا ميلو ليس دليلا للصوفيه والمبتدئه على جواز الناس فجنسنا بمركب من شهود للصوفيه نعم نعم رونك بالصبار سيدون بدل وما يفعل في السودان فانا لله وانا اليه راجعون. ليله الجمعه شيخ قال لك انه الجبار مقاره جاي بدرجنا ولا انظر ما ربي قالوا كذا دينا قاعده ما فرجها دينا ما فرجها قاعده سيدو وانه ذكر باري باري باري لنا حضرا حضرا هور جار حبيب فقذك إن سانا سيقول قدر في الدولة أعوذ بالله من ذلك أعوني سقل الشيخ هذا سودان لها سودان لها أعون عندن يوم أرمى الشرية صوفية منجا ساهر ريال لسودان أنا كما سبزور الرحل بصير يا سلام يا إلهي يا سهر الزهر سهر فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبالجملة يا عيسى إذا سودان دفن سوى الشبر أبو من أدرك إذا جرى إذن زنوبة من أم دفن أولي حرام ما عنده زنوبة ذلك سوى كثير سوى الوركات زفن إن دبوت أدار في زفنه كرار في مدو يا إلهي أنتم عرب من النسوء أي زفنه نعم لماذا تقول أن يترك الأمر واجبه ولا إذن رأسه شيء في الأمر لما ينتقل في الله إذن ونهي ذلك يتكز من ذلك أنه يتكلم في بعض أجيال الميدة اللبن هون أنت نصوري وراء وراء نبرا وبعيد لأن النبي أرشي داوش حبشاوش إيه أجيال من منه. ولهذا كان لما زجر أبو بكر الجارية تقول لما قاصر عن الغناء كاهل وكتمنا في بيت بيت فقال أم إزمار الشيطان في بيت رسول الله برسول بيت الشيطان ما تقول كان عدلون نبي قامت أغنى في الآيات مثلا جربات وقال جدا أرزا سنجده ونبرها لك النبي قد قال لي جوج سيدي جوج أبو قد قلت يا رسول الله فارسلك وشيطان ما فيك نبي زرقه هو يا أبا بكر فإن لكل يوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم هوا توبا لهم سوء عيدا له إن عيدا جيكا وكان الأبشة يلعبون بالهراب يوم إليه بالله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بس عائشة تريدين تشتهين تنظرين على الوقت كيف اللي قال شمايات أو ستخفيد القوم الله بس كذبك هنا إن قد تاين البرد بني أرشدة يعني قصبا يعني هذه الجارية يعني أديشة السن التي تشتهين دائب ويبدموه بلو على الوقت أبكي تشال على الوقت فقعش السن من السواد ايه ما دي بدون تحويلات عنه بدون تحويلات عنه وقيل ذهب بعض العلماء سيد منذ ما جزاه لما يستقم ولكن لا يتم به الاستدلال الى عندنا عند من فتنانه ولكن يا دمو لا يباشرنا اي شيء من الله ثوثن يا دمو الذي باريات قبور نبر من الله اراتنيا ناي ساي من ابو فين من الله امستنيا عائشه قال الله جئنا مريال تمرضنا يا غبوا دينا ستنيا قال ايش تحويلات عنه يا سلام ودكونا فلا عياد المشروعة يشرع فيها وجوبا فاستبابا من العبادة كعبادة واجب ورسنة ويشاء ما لا يشرع في غير ما يشرع ويباع فيها بعيد أو يستمع يوما أو يتيب لتورنا بلا أركادة التي النصف فيها حزو دستا ما لا يكون في غير ما يكون كذا ولهذا وجب فتر يوم العيد إذا استعك عن مدعوم أي كلام واجب هنا بذلك مطلق عن يوم العيدين مدعوم يحرم على المسلمين مطلق عن بغير استثناء يوم العيدين مدعوم مطلق عن مين بالتسناء هيدا مين ولو إن قرى الشارب ولا قضاء ولا نذر ولا سوء مين يوم إيدي مدعوم وأما أيام التشريق هذه لما يتمركته سهوده قبل أيام عرفة أو قبل أيام كيدي هذه القومة كهونة توسم عن أم الإسلام لن يرقص في أيام التشريق أن يسمى إلا لمن لم يجد هذه ثلاث أيام في الأجل سيعتبار ما وقرن بالثلاث أهديما الصدقة وقرن بها في الآخر الزبشوف ولكن كذلك قد يبوهي إذا استوقف ثلاث مالا صدقة مالا إذا الفطر صدقة مالا من دنا صدقة فطرنا إذا الأضحى دمو ذبه الناحرنا فصل لربك ونهار قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى فترى هذا عمر بن العزيز وسعيد بن المسيب إذ سجدوا زكاة الجزاتو إذا سجدوا الفصل الرزال آية مكية بيهور ومعنى درجة له وجهة النظر وكلاهما من أسباب الطعام إرجاء الطعام ببلاد نايدا زكاة الجزاء ببلاد نايدا أطعم أغنوهم في ذلك اليوم أن يتواف فرض رسول زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين وطهرة للسائل من اللغو والرفث وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس العيد فموافقة بهذا القسم المنسوخ يتشاربون كفر الناس مدخل للعبادات كعبادة كفر أو الآلة كفهل أو كلا قولته أقبى شوفا أعقى اليونان بموافقتهم فيما هو مشروع الأسل بل إن تتنجد هونو بكيفية سنجد ماتشو يا تشبه كمي هونو ومك هونو كمي تنجد هذا بحيث تنجد ولهذا كانت الموافقة في هذه محرمة كما سنذكره إن شاء الله وفي الأول قد لا تكون إلا مكروه شوف ده أصل مشروع كونه بس إذا مثل يوم عشرة عند الإسرائيل يوم عشرة في التعامات أو كراهان حرام يهون بأصل مشروع بكيفية جن بأصل أتسرعون وهي بأن الشرع يتمسك يهون النقر بين سنجد ماتشو حرام النظر خاباد بعد وأمر كسر الصالح هو ما أحدث من العبادات يا مقصود أو الآدات أو كذا فهو أكبر وأكرف من هذا كيف؟ أنت هذا؟ قد هو في زمن السلام أول أن لم تنفوه تسرعات على تقليل أو ما رجع سعيد الرسالة سويه نحيو حرام الآياتكم كمين أو مجرم هذا.